فأن لله خمسه يعني والأربعة أخماس للغانمين. الغنيمة تقسم إلى خمسة أخماس. تمام؟ فلله الخمس خمس الأربعة أخماس للغانمين. للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. لا يعني لله الخمس مع المجموعة دي ولا لله الخمس لوحده وبعدين دول الأخماس؟ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وابن السبيل يعني. يعني الخمس دول كلهم؟ نعم، لأن الكلام لله والرسول. نعم نعم. لله والرسول ولذي القربى واليتامى نعم. والمساكين وابن السبيل. نعم. وبعدين بقى اللي يغتنموا ياخدوا الأربع أخماس. وده مفهوم الآية. لله خمسه والأربعة أخماس للغانمين. يوم الفرقان بين الحق والباطل يوم بدر. إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي بحافة الوادي وضفته الأقرب للمدينة. بحافة الوادي وضفته الأقرب للمدينة. والرجل عير قريش فيها الأموال. يا أموال قريش. لفشلتم أي لجبنتم عن القتال وهبتموه. ولو تنازعتم لفشلتم. الآية لتحت بقى. نعم. أيوه. معك. ولو أراك. نعم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي تتلاشى قوتكم. وقيل الريح هي الدولة، دولتكم. إذن تتلاشى القوة أو الدولة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا يعني طغيانا أو فخرا وأشرا. الشيطان وإني جار لكم أي مجير ومعين وناصر لكم. مجير ومعين. نعم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه رجع القهقرى وولى مدبرا. الشيطان. نعم. كدأب آل فرعون يعني كعادة آل فرعون، كعادتهم في الكفر والتكذيب. فإما تثقفنهم، إن شر الدواب عند الله، فإما تثقفنهم يعني تصادفنهم وتظفرن بهم في الحرب. فشرد بهم يعني ففرق وبدد وخوف بهم. وإما تخافن من قوم يعني قد عهدوك خيانة، إن خفت منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء أي فاطرح إليهم عهدهم وحاربهم على استواء في العلم بنبذه. فانبذ إليهم يعني فاطرح إليهم عهدهم وحاربهم. ماشي. على سواء يعني مجرد إن أنت خفت الأحسن يخونوك. وإما تخافن منهم ولا توقعت منهم خيانة. إذا خاف منهم خيانة طبعا يعني إذا توقع منهم خيانة. هذا الخوف له شواهد وله يعني براهين عليها بأدلة. فانبث إليهم فاطرح إليهم عهدهم وحاربهم على سواء أي على استواء في العلم بنبذه. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أي خلصوا وأفلتوا من العذاب إنهم لا يعجزون. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة أي كل ما يتقوى به في الحرب. ومن رباط الخيل حبسها للجهاد في سبيل الله. وإن جنحوا للسلم أي مالوا للمسالمة والمصالحة. السلم السلام يعني. يا أيها النبي وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. حسبك يعني كافيك في دفع خديعته. حرض المؤمنين بالغ في حثهم، تحريض الحث أن يكون له أسرى حتى يثخن، يعني يبالغ في القتل حتى يذل الكفر. إذا بلغ في القتل وأذل الكافرين يبقى ساعتها له حق في في في معاملة الأسرى بهذه الطريقة. تريدون عرض الدنيا أي حطامها بأخذكم الفدية، فأمكن منهم يعني فأقدرك عليهم يوم بدر، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فأمكن منهم يعني فأقدرك عليهم يوم بدر. في آخر آية وأولو الأرحام ذو القرابات، بعضهم أولى ببعض أي بالميراث من الأجانب، القريب أولى بالإرث من قريبه من الأجنبي، لأنهم كانوا يتوارثون في بداية الإسلام بالتحالف الذين عقدت أيمانكم وبالمؤاخاة وبالهجرة، فآية المواريث نسخت هذه الآية. يعني أنت أخويا في الله وحبيبي خلاص مت ورثك، كان هذا في بداية الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. والله تعالى أعلم.